بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وسيدكم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقيكم اليوم في اللقاء الأول من لقاءات مادة العقيدة واحد ضمن مساقات كلية الإمام العز بن عبد السلام للدراسات الشرعية، سائلا الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل مسيرتنا في هذه الكلية أيضا خالصة لوجهه الكريم، لا نبتغي من ورائها شيئا إلا وجهه، وأن يجعل هذه اللقاءات لقاءات أخوة ومحبة تؤهلنا لنظل بظل العرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، سندرس في هذا المساق كتاب الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني، العقيدة الإسلامية وأسسها. هذا الكتاب الذي ترونه بين أيديكم كتابا كبيرا ضخما، ويشتمل على كل أبواب العقيدة، لذلك اخترناه كي يكون الكتاب المقرر لنا في هذه المادة. قبل أن أدلف إلى دراسة هذا الكتاب أو استعراض ما سنستعرضه اليوم من هذا الكتاب، لا بد أن أتكلم عن علم العقيدة بأمر واحد وجيز، وهو أسماء هذا العلم. وسيمر معنا إن شاء الله تعالى تعريف العقيدة وتعريف علم العقيدة فيما بعد، لكن اليوم أقتصر فقط على أسماء هذا العلم. فعلم العقيدة، وهذا أمر أظنه غير موجود في الكتاب، فعلم العقيدة له عدة أسماء. الاسم الأول أنه اسم يسمى بعلم العقيدة، والاسم الثاني يسمى بعلم التوحيد، والاسم الثالث يسمى بعلم الإيمان، ويسميه البعض بعلم الكلام، ويسمى أيضا، وهو تسمية الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الفقه الأكبر، ويسمى بعلم أصول الدين. وهنا لا بد أن نفرق بين أصول الدين وأصول الفقه، فإذا قرأتم في الكتب أصول الفقه فهذا يعني علم مختلف، ليس المقصود به علم العقيدة، وأما إذا قرأتم أصول الدين فالمقصود به علم العقيدة. كذلك يطلق على العالم في أصول الفقه أصولي، ويطلق على العالم في علم أصول الدين في علم العقيدة أصولي. لكن كيف نفرق بين الاثنين؟ نفرق من خلال السياق الذي جاءت فيه التسمية. فإذا كان السياق تتكلم عن أصول الفقه والفقه، فكلمة أصولي، أو يعني كان يتكلم عن مباحث تتعلق في أصول الفقه، فالكلمة أصولي يعني تعني العالم في أصول الفقه. وإذا كان السياق يتحدث عن الفرق مثلا، أو ناحية عقدية، فالمقصود بالأصول هنا المقصود به ماذا؟ عالم العقيدة. ومقدار ما سندرسه من هذا الكتاب في هذه المادة، طبعا الكتاب سوف نقسمه على ثلاثة مستويات. المستوى الأول في عقيدة واحد تقريبا سوف ندرس ثلثه، وفي عقيدة اثنين سوف ندرس الثلث الثاني، وفي عقيدة ثلاثة سوف ندرس الثلث الثالث. وفي هذا الاستعراض أو في الأسبوع الأول سأستعرض معكم الباب الأول كله، عفوا سندرس في هذه المادة الباب الأول كله، يعني عبر المادة كلياتها، وسندرس الفصل الأول والثاني من الباب الثاني. إذن سندرس الفصول الأربعة في الباب الأول، وسندرس فصلان من ثلاثة فصول في الباب الثاني. أما في هذا الأسبوع فسوف نستعرض الفصل الأول والفصل الثاني من الباب الأول. وكما قرأتم، الباب الأول عنوانه في المقدمات، وحقيقة هذه المقدمات مهمة جدا، حتى يعني عندما أراد الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى أن يؤلف كتابا يعرف فيه بالإسلام، جعل هذه المقدمات في أول كتابه، في كتاب تعريف عام بدين الإسلام، جعل مقدمات هذا الكتاب أو بدايات هذا الكتاب تتكلم في هذه المقدمات. وأهمية هذه المقدمات يعني تعطي الإنسان قدرة على فهم حقائق العقيدة، وأيضا تحصنه من الشبهات التي يثيرها الملاحدة. أذكر وأنا في أمريكا كنت أدرس كتاب تعريف عام بدين الإسلام في درس عام في المسجد، فجاءتني إحدى الأخوات فقالت لي، لها يعني قريب زوجها ملحد لا يؤمن بالله، فقالت يعني لما كنا ندرس عليك أو تدرسنا الكتاب لا نعرف لماذا تدرسنا إياه. فلما التقيت بهذا القريب وبدأ يتكلم استطعت أن أرد عليه. لذلك هذه المقدمات مهمة في هذا الباب وفي هذا المجال، لذلك اقرأوها قراءة جيدة وافهموها فهما صحيحا. المقدمة الأولى أو في الفصل الأول اللي هو يعني المقدمة الأولى التي هي جاءت في الفصل الأول، النفس والعالم، كان الفصل الأول تحت عنوان النفس والعالم، تكلم فيه رحمه الله تعالى الشيخ حول قوة الإنسان الإدراكية، وقال إن الله عز وجل أعطى الإنسان قدرات إدراكية هائلة، لكن هذه القدرات لابد أن يدرك الإنسان أنها مرهونة بمنافذها. يعني القدرات الإدراكية التي في الإنسان التي وهبه الله عز وجل إياها هي ضخمة وكبيرة، لكن هذه القدرات الإدراكية في الإنسان مرهونة ومقيدة بمنافذها، زي ما تقولوا خزان كبير له يعني منافذ تدخل إليه الماء، مهما يعني وضعنا يعني مقدار الماء الذي سيدخل في هذا الخزان من أين سيأتي؟ سيأتي من هذه المنافذ، وهذه المنافذ التي تحكم قدرات الإنسان الإدراكية هي الحواس الخمس، الحواس الخمس. فبمقدار ما يتلقى الإنسان عبر هذه الحواس الخمس من حقائق تكون قدرته على التخيل وعلى الإدراك أكبر. فمثلا البصير يستطيع أن يعرف الألوان أحمر أصفر أخضر إلى ما إلى ذلك، لا بينما الإنسان الأعمى نسأل الله عز وجل العفو والعافية لا يستطيع أن يدرك الألوان، حتى لو وصفت له الألوان لا يعرف. أذكر أحد مشايخي كان ضريرا، فقلت له يوما أسأله حول يعني ثقتي به العالية، لم أكن يعني وقتها كنت في مرحلة الماجستير ثقتي به العالية، نسيت أنه ضرير، فسألته مسألة في الإملاء، فهو كان ذكيا فرد علي يعني بأسلوب دون أن يشعرني بأنه لا يعرف، وأنني يجب أن أحترم نفسي في سؤالي له حول هذه القضية، لأنني ما أدركت أنه يعني ضرير ولا يعرف مثل هذه المسائل. فالحمد لله على نعمة البصر على كل حال، الحمد لله ثم الحمد لله. فالإنسان حقيقة هذه القوة الإدراكية العالية فيه يعني خلينا نقول يعني مقيدة بالمنافذ. لذلك جعل الشيخ هنا خلاصة في النهاية، قال ونستخلص مما سبق أن النفس إنما تدرك الأشياء المنتشرة في هذا الكون الكبير عن طريق منافذها التي تطل منها على العالم، ولولاها لم تدرك الوجود الخارجي عنها من الوجود الخارجي عنها شيئا، ولبقيت في جهل كامل، جهل كامل. ثم ينتقل إلى عنوان آخر ليبين رحمه الله تعالى أن حتى هذه الأجهزة المنافذ، أجهزة الحواس ناقصة، لكن هنا ممكن طبعا هو لم يرد ذلك، ممكن واحد يسأل يعني ليش ربنا خلقنا ناقصة، ليش جعلها يعني أوسع من ذلك؟ طبعا لو انتم مثلا قارنا قدرات لنا مثلا السمع، تصوروا مثلا اجلكم الله الكلب يستطيع ان يسمع دقات قلب الذي أمامه عن بعد كذا، يعني مسافة لا تزيد، يعني لا لا لا يعني لا يعني من لحد مترين، يعني يستطيع أن يسمع دقات قلبه. هذه يعني حاسة الشم العالية التي عند الكلب، بينما نحن ليس عندنا القدرات التي عند الكلب هذه من حيث السمع والشم مثلا. طب لماذا الله عز وجل أعطى الكلب هذه القدرات ونحن حدد لنا القدرات، بينما بعض الحيوانات عندها عمى ألوان لا تميز بين أصفر وأحمر وأخضر، بينما عندنا نحن؟ لماذا؟ لأن هذه الحواس مناسبة للهدف الذي خلق لأجله الكائن الحي، فبمقدار ما نحتاج الله أعطانا، بمقدار ما نحتاج. طبعا هذا بالمقدار الطبيعي، احنا نتكلم عن الطبيعي. طبعا هذه الحواس محدودة كما ومحدودة كيفا. كما مثلا على سبيل المثال البصر، الإنسان لا يستطيع أن يرى بعد مسافة معينة، وكيفا لا يستطيع أن يرى في الظلمة مثلا على سبيل المثال، لابد له من النور حتى يرى الإنسان. ولمحدودية هذه الحواس طلابي الأعزاء، لمحدودية هذه الحواس لا يصح إنكار شيء لكونه لا تراه أو لا تحسه تلك الحواس، إلا إذا جاء دليل عقلي ومنطقي يدلنا على عدم وجود ذلك الشيء. لكن مثلا على سبيل المثال الإنسان يقول ما في هواء لأني لا أراه، أو يقول ما في يعني ما في إله لأني لا أراه، فهذه الحواس أصلا هي محدودة بما يتناسب مع وجود الإنسان في هذا الكون، محدودة كما وكيفا قلنا ذلك. وهناك أشياء كثيرة جدا في واقعنا حقيقة نحن نؤمن بها، ولكن في حقيقة الأمر وإيمانا قويا من دون أن نراها. يعني الآن كلنا نؤمن أن هناك في بلد اسمها أستراليا، بل نؤمن أن هناك مثلا على سبيل المثال رئيس لدولة كذا اسمه كذا ونحن لم نراه. طيب كيف نؤمن بذلك ونتصور ذلك ونعتقد ذلك؟ لأنه يعني العقل دللنا على صحة ذلك، أو النقل دللنا على صحة ذلك. فإذا هناك منافذ، يعني خلينا نقول العقل والمنطق هو الذي يعني يؤكد عدم وجود شيء أو عدمه إذا الحواس ما أدركته. إذا الحواس ما أدركته، فتلقائيا لا يعني، هذه النقطة مهمة جدا، لا يعني أننا لا ندرك الشيء أنه غير موجود. يعني مثلا على سبيل المثال نحن لا ندرك الجراثيم، في أحد عارف الآن هذه الغرفة التي أنا أجلس فيها مليئة بالغبار، مليئة بالجراثيم، مليئة بالميكروبات، مليئة مليئة مليئة مليئة، ولكني أنا لا أرى شيئا منها، لا أرى شيئا. وهذا يعني عندما أخبرنا الله عز وجل أننا معنا ملائكة ولا نراهم، أن هناك ملائكة ولا نراهم، ولا يجوز لنا أن ننكر عدم أن ننكر وجود الملائكة لأننا لا نراهم. عندما أخبر أن الله عز وجل أن هناك جن يروننا من حيث لا نراهم، لا يجوز لنا أن ننكر وجود الجن لأننا لا نراهم. ليس هذا فقط، حتى هذا العقل، هذه القوة التي آتانا الله عز وجل إياها، آتانا الله عز وجل فيها قدرة على التخيل، على التخيل، حتى هذا التخيل وحتى هذا العقل أيضا هو محكوم بالحواس، محكوم بما يراه، محكوم بما سمعه، محكوم بما تعلمه هذا العقل. هذا التخيل، لو أنا وإياكم الآن قررنا أن نتخيل طيرا ليس كباقي الطيور، لا يشبه شيء من الطيور الموجود الآن التي رأيناها، تخيلوا معي، نتخيل مثلا رأسه رأس زرافة، وجناحانه جناحا وطواط، وريشه ريش ببغاء. نعم لا يوجد طير بهذا الشكل، ولكن هذه الأشياء المكونة التي تخيلناها كلها موجودة، رأس الزرافة موجود، جنحان الوطواط موجود، ريش الببغاء موجود، كذا موجود، كله موجود، لأننا لا نستطيع أن نخرج من إطار إيش؟ من إطار يعني حواسنا، من إطار حواسنا. وزي ما قال الشيخ الطنطاوي على ما أظن في كتابه تعريف عام دين الإسلام، يعني الإنسان زي كأنه سجين في غرفة، فإذا يعني خلينا نقول يعني مكان، يعني المكان الذي يستطيع من خلاله أن يتعرف على الآخرين هو مثلا أو على الخارج هو قوة شباك يعني في تلك الزنزانة اللي هي الحواس، فهي يعني ما يراه من تلك القوة يظن أنه كل شيء، يظن أنه كل شيء. فالإنسان حتى تخيله محكوم بحواسه ولا يستطيع أن يخرج من إطار الحواس. وزي ما قلت لكم أيضا كما عنوان الشيخ العقل وحدوده، كذلك هذه القوة المميزة للإنسان هل لها حدود أم ليس لها حدود؟ نعم لها حدود، لذلك هذا العقل لا يستطيع أن يصدر أحكاما على شيء لا يتصورها، لم يراها بمعنى آخر، بل قرر الفقهاء والأصوليون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قاعدة الفقهية الحكم على الشيء فرع أو أصولية قاعدة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. كيف يعني الحكم عن الشيء على الشيء فرع عن تصوره؟ يعني لو سألتوني أنت سؤال في مسألة الحج أو زي ما بعض الناس بيجي مشان نقول له في المسألة حلال ولا حرام، بيجي بعطينا صورة اللي بده إياها هو، فأنا أفتي له بماذا؟ أفتي له بناء على كلامي، فبروح بقول الشيخ ناصر أفتاني بكذا، ويظن أنه بقول مثلا على سبيل المثال لأنه أجزنا له شيء في أمر استثنائي فيجعل هذا الاستثناء عموما. لذلك يعني السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا إذا جاءهم مفتي قال له اكتب الفتوى على ورقة، ويجيبونه على تلك الورقة ويوقعون ويختمون على تلك الورقة، فهم يجيبون على ما في الورقة لا يجيبون على سؤال الذي في ذهن، هم يجيبون على الورقة، فمن أراد أن يراجعهم فليراجع الورقة. أذكر أحد مشايخنا سألوا أحدهم عن حكم يعني التعامل مع البنك الربوي في الضرورة القصوى القصوى القصوى، فقال له يعني إن شاء الله يعني استثناء طالما الوضع هكذا عندك يعني في ضرورة فلا بأس أن تتعامل، ولم تجد أحد يعني يعطيك مالا أو يداينك فلوس فلا بأس. فخرج من عند الشيخ يقول الشيخ يقول إنه الربا حلال، وأنا هذا كلام يعني يدل على عدم يعني سعة أفق، على عدم سعة أفق وعلى قلة الدين والعياذ بالله تعالى. نرجع إلى موضوعنا، فالعقل زي ما قلت لكم محدود ولا يستطيع أن يصدر أحكام عن المغيبات، وأوجه الحدود يعني محدود بماذا؟ فهو محدود أولا بالزمان والمكان، فلا يستطيع هذا العقل أن يتخيل شيء من دون زمان ولا من دون مكان، أين ومتى، أين ومتى. لذلك لما نيجي نتكلم عن عذاب القبر بقول لك وين ومتى، لأنه العقل ما يتخيل إلا غير هذه الأشياء. وطبعا إحنا الإنسان بس يفوت في حالة الموت خرج من أطار كل شيء فيزيائي في الأرض، بس بقيت إيش؟ بقيت هذه يعني هذا الجسد هو الخاضع للفيزياء والكيمياء في الكون، ولا باقي الأشياء لم تعد خاضعة للفيزياء ولا للكيمياء لا لوقت ولا لإيش لشيء من هذه الأشياء. فإذا هو محدود أولا بالزمان والمكان، ومن محدوديته أيضا يعني العقل لا يستطيع أن يسلم كما قال، وهذه مسألة منطقية، بواحد من احتمالين في الكون لا ثالث لهما. فمثلا إذا قال هل الكون نهاية، فإذا طيب آمن بأن الكون نهاية سأل نفسه بعد ذلك طب ماذا بعد النهاية، وإذا قال أن هناك أن لا نهاية فيقول يعني كيف لا ينتهي وهلم جرى، فيقع في حيرة بين هذين الاحتمالين، ويبقى يعني العقل محدود في هذا الأمر. فالعقل حقيقة عاجز عن فهم أشياء في الكون من حوله. الشيخ في نهاية هذا المبحث أو يعني يتكلم بلخص بعض الأمور، فيقول: مما سبق تتلخص لدينا الحقائق التالية: 1- إن حواسنا التي هي طرق العلم لدينا محدودة، لا تتناول كل شيء موجود. الأمر الثاني: إن قدرة التخيل فينا محدودة في حدود ما يردنا عن طريق الحواس. إن عقولنا الأمر الثالث: إن عقولنا محدودة، لا تستطيع أن تدرك جميع الحقائق الكائنة إدراكا واضحا، وإن اضطرت إلى التسليم بها عقلان. ثم ننتقل إلى الفصل الثاني، وهذا الفصل يعني نمر به سريعا حقيقة، لأنه يعني سهل وواضح. الشيخ بيقول يعني العالم بين الغيب والمشهود. فالأشياء في الكون عبارة عن 3 أشياء. أول شيء عالم مشهود نستطيع أن ندركه بحواسنا، أن نراه، أن نسمعه، وهذا ليس غيبيا، وسمى هو بالمادي. حقيقة أنا لا أرى هذه التسمية، فهو عالم مدرك بالحواس. وفي عندنا عالم غير مدرك بالحواس الآن، ولكن يمكن إدراكه بالحواس في المستقبل إذا تغيرت الظروف، وإذا امتلكنا الأدوات التي تجعلنا ندركه، وهو يعني من الغيب، يعني بيسموه غيب يمكن إدراكه. وهناك غيب عالم لا يمكن إدراكه بالحواس، وسيبقى غيب لأنه لا يمكن إدراكه مطلقا. مثل ماذا؟ الله سبحانه وتعالى، الله غيب لا تدركه الأبصار، حتى لما نراه يوم القيامة فنحن لا ندركه، فتبقى ذاته غيب عنا. وعدم إدراك الغيب بالحواس لا يعني عدم إدراك وجود ذلك الغيب في العقل. يعني أنه مثلا الله غيب، لكن هل نستطيع أن ندرك وجود الله بعقولنا؟ نعم ندرك، لأن هذا الكون من أوجده؟ يعني في مسألة منطقية معينة بتدلنا على أن الله عز وجل هو الذي أوجد هذا الكون. لكن يعني إدراكنا لوجود إله يعني لا يجعلنا يعني نتعرف على ذلك الإله مثلا. يعني ممكن لذلك ضلت الأمم، منهم من عبد الشمس، منهم من عبد القمر، منهم من عبد، لكنهم في حقيقة أنفسهم كانوا يدركوا أن هناك إلها. ما هو هذا الإله؟ هنا نحتاج إلى إيش؟ ليدلنا على ذلك الإله من؟ إلى الوحي، وإلى أن يأتينا خبر من الغيب. عن طريق مين؟ عن طريق الرسل، عن طريق الرسل. وعندها هؤلاء الرسل مصدقين بالبراهين التي يأتوا بها، ومن خلال الصفات التي ماذا؟ التي يتمتعون بها. فلذا كان يعني هناك ضرورة في إرسال الرسل لكي يكونوا حملة الوحي، وليكونوا الصلة لنا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه الغيبيات حقيقة تفصيلاتها التي لا نستطيع إدراكها بحواسنا، تفصيلاتها مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالوحي. ندرك نحن في عقولنا وجودها، لكن تفصيلاتها مرتبطة بالوحي، هي التي تفصل لنا هذه الأمور. طبعا هناك زي ما عنوان الشيخ أمور كانت من المغيبات فأصبح من الأمور المشهودة، يعني غيبيات. مثل على سبيل المثال حياة الإنسان نفسه، أنا قبل ما أتزوج كنت أعرف مين راح أتزوج؟ ما كنت أعرف، غيب. فلما تزوجت عرفت مين تزوجت، الآن هذا غيب كشف لي. الآن مثلا على سبيل المثال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربية، الآن هذا غيب، سيحدث ولما يحدث؟ لما يحدث نراه بأعيننا، يكشف لنا يوم القيامة، غيب. عندما تقوم القيامة يصبح شيء مدرك مشهود لنا. ولذلك القرآن قسم عالم الغيب إلى العوالم، عفوا، إلى عالم غيب وعالم شهادة. وهناك من الغيب كما قلنا ما نستطيع إدراكه، وهناك من الغيب ما لا نستطيع إدراكه مطلقاً، وسيبقى غيباً مطلق علينا لا نستطيع معرفته. والشيخ رحمه الله تعالى جعل لنا رسماً في نهاية هذا الفصل، يعني ليقرب إلى أذهاننا مسألة عالم الغيب والشهادة بالنسبة للمخلوقات. هذا يعني ما يسره الله عز وجل في هذا المجلس، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اقرأوا المادة طبعا، وإن شاء الله عند الحوار أي سؤال أو أي مداخلة تطرحوها ونجيب عليها إن شاء الله تعالى. وبوركتم وبورك مسعاكم. وفي النهاية يعني لا يسعني إلا أن أعتذر لكم عن بعض يعني الخربطات التي حدثت معنا في مشروع الكلية، وحقيقة يعني الذي ساروا معنا منذ البداية يدركون يعني أن هذه الكلية بدأت من الصفر، وإن شاء الله سوف تصل إن شاء الله إلى القمة، لكن دعواتكم وجهودكم. هذه الكلية ليست كليتي ولا كلية الدكتور فلان ولا الدكتور علان، وإنما هي كليتنا جميعا، وهي مشروعنا جميعا. ويعني لولا الله ثم أنتم ما قام هذا المشروع. فدعواتكم الصالحات وكونوا معنا، والله يبارك فيكم ويجزيكم الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.